بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلهي وسيدي ومولاي. سبحانك اللهم واحة أعين أنست بنورك في الفضاء الشاسع، وملائك فوق المآذن حوم بالخير يشملنا ببيت جامع، وعلى مدارات الجلال خواطر تترى بأنسام الإمام الشافعي. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، سورة المؤمنون من السور المكية التي تعالج أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث. وقد ورد في سبب نزول هذه السورة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان إذا أنزل الوحي على رسول الله يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل، فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. ثم قال: لقد أنزلت علينا 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، إلى 10 آيات منها. معا إخوتنا إخوة الإيمان، نستفتح لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من أول سورة المؤمنون، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن إذا ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

إلا من سبق فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ فأرسلنا فيهم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ترفناهم في الحياة الدنيا ما ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. صدق الله العظيم.